أهلا بكم وبالمستمعين. سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة من المستمعة هنا من عمان، تسأل هل للنساء إقامة للصلاة، وتسأل عن ظهور القدمين والكفين أو قدمي وكفي المرأة في الصلاة هل يبطل الصلاة، وتعرض قضية ذهابها لسحرة وتابت من هذا العمل ماذا تعمل. أحمد العتيبي من القصيم يسأل كيف يتفقه في الدين وكيف يحفظ القرآن الكريم ولا ينساه بسرعة، ويسأل عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ويسأل عن اشتراط زواج بنت العم بابن عمها. غسان من جدة سوف تستمعون إلى أسئلته، حيث يسأل هل القرآن الكريم لم يخبر بشيء من علامات الساعة الكبرى، ويسأل عن المقصود بأحاديث الأحد، ويسأل عن كعب الأحبار هل هو من الصحابة، ويطلب نصيحة لاحترام كبار السن من قبل الشباب، ويسأل عن المشاركة في مسابقة رمضان في وسائل الإعلام. بعد هذا العرض السريع لأسئلة هذه الحلقة نأتي إلى التفصيل على بركة الله. هذه المستمعة هناء من عمان، فيما يبدو عرضنا لأختنا سؤال في حلقة مضت، بقي لها في هذه الحلقة عدد من الأسئلة. تقول في أولها: هل للنساء إقامة للصلاة عندما يجتمع أو عندما تصلي الواحدة بنفسها، فهل تقيم الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. فإن الدين هو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به أمته في كتاب الله الكريم وفي أقواله صلى الله عليه وسلم وأعماله وأوامره ونواهيه وما أقره. والنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، فإنما شرع الأذان والإقامة للتنبيه والإعلام لدخول الوقت ليجتمع الناس لأداء الصلاة، ولتنبيههم أن الإمام حضر لإمامة الناس ليتهيأوا لذلك. والنساء لا يتولين هذا، وإنما يجوز للمرأة أن تؤم النساء، وإذا أمتهن لا يتشبهن بالرجال في هذه العبادة من حيث الإمامة، بل إمامة النساء تكون وسط الصف الأول منهن، ويقتدين بها في تكبيرها انتقالها من ركن إلى ركن، وما عدا ذلك فإن عملهن كعمل الرجال في هذه العبادة. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم ظهور القدمين والكفين للمرأة في الصلاة مع العلم أنها ليست أمام رجال ولكن في بيتها؟ المرأة في صلاتها مفروض عليها ستر كافة بدنها ما عدا الوجه في الصلاة، واختلف فيما لو بدا الكفان والقدمان ولن يسترى هل تصح صلاتها أو لا، خلاف بين أهل العلم. الصحيح عدم بطلان الصلاة، والذي ينبغي لكل امرأة أن تأخذ بالأحوط وأن تعتني بستر كفيها وقدميها أثناء صلاتها. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: وقعت قبل 5 سنوات في ذنب عظيم، حيث أصابني مرض في رأسي وذهبت لبعض السحرة فأمرني بالذبح في الحمام أكرمكم الله دون تسمية، وقال لي قولي كلاما طويلا، وفعلت ما طلب، وأنا والله نادمة ندما شديدا وتبت إلى الله، فماذا أفعل؟ هل هناك كفارة لهذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. كفارة هذا العمل التوبة إلى الله والعزيمة أن لا يعود المرء إلى ذلك الذنب. شروط التوبة 3 إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين ربه: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ارتكاب ذلك الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود إليه. لا بد من توفر هذه الشروط 3. إن كان الذنب في ظلم أحد بماله أو عرضه أو بدنه فلا بد من التحلل ورد الحقوق إلى أهلها والإعتذار وطلب الإباحة ما يتعلق بالعرض أو الظلم بغرم أو غيره قبل أن يقف موقفا لا شيء عنده سوى الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. أحسن الله إليكم. يقول هذا المستمع أحمد العتيبي من القصيم بعث برسالة ضمنها 4 أسئلة في أولها، يقول: كيف أتفقه في الدين؟ التفقه في الدين يسير على من صدق في طلب الفقه في الدين، أن يتعلم إن كان لا يحسن القراءة ولا الكتابة أن يسأل أهل العلم عن كل ما يريد أن يفعله، يسأل عن الصلاة كيف يصلي، وعن الوضوء كيف يتوضأ، وعن التعامل مع الناس في بيع أو شراء، ويسأل ماذا يقول إذا أراد أن ينام، وماذا يقول إذا استيقظ، وماذا يقول إذا قدم له الطعام ليأكل، وماذا يقول إذا انتهى، وماذا يقول إذا هم بالشرب، وماذا يقول إذا انتهى من الشرب، وماذا يقول إذا دخل المنزل وإذا خرج منه، وإذا دخل المسجد وإذا خرج منه، وإذا أخذ مضجعه من فراشه. لابد للمسلم أن يكون سؤولا إذا لم يستطع أن تحصيل العلم لنفسه، ولأن العلم هشع التعلم ينبغي أن يصرف المرء الوقت الكثير من وقته في قراءة ما ينفعه. عامة الناس يصرف في القراءة أكبر وقت لقراءة الصحف والجرائد، ويصرف في الاستماع والمشاهدات البقية إلا ما شاء الله في استماع إذاعات من لهو وطرب، أو مشاهدات من عرض لأحوال كثيرة، ويترتب على ذلك إرهاق بدنه وعناء مستمر وإضاعة كثير من المصالح. وأنصح البادئ في طلب العلم أن يقرأ على أحد من أهل العلم، وفي الفقه أنصح بعمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي وقراءة شرحها، على أن لا يقرأها قراءة من يطالع في كتاب، وإنما يقرأ الجملة من الكلام ثم لا يتجاوزها حتى يكون قد فهمها واستقر في ذاكرته منها ما يعينه على العمل. العلم محتاج إلى مثابرة وتعاهد مستمر، لأنه كما قيل: ويزكيه الاستعمال والأخذ والرد. وفي العقيدة أنصح بالعناية بكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتكرار قراءته، فإنه مما يعالج أحوال الناس في عباداتهم، وهو من أهم الكتب، لأن كله ما بين آية قرآنية وحديث نبوي كريم وإيضاح لذلك عن السلف من الصحابة والتابعين وسادات علماء المسلمين. لكني كما قلت في فقه العبادات أقول هنا: ينبغي ألا تتجاوز كل باب من أبواب هذا الكتاب الثمين الهام إلا بعد أن تفهمه. وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. وقل الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلى آخره. تقرأ وتتأمل، أنت واحد من هؤلاء، ومن حرص في طلب العلم وجد الوقت الكافي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أيضا من أسئلة المستمع، حيث يقول: إني أحفظ القرآن ولكني أنساه بسرعة، ما هو سبب ذلك النسيان وكيف أحافظ عليه؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بأن نتعاهد هذا القرآن، وقال إنه أشد تفلتا وفي رواية تغصيا من الإبل في عقولها. الإنسان إذا كانت له جماعة من الإبل في مباركها إن لم يتعاهدها ويتعاهد أحوالها ويشد عقلها تفلتت، وقد لا يفتح في بعض الليالي وفي مكانها شيء، والقرآن يتفلت من الذاكرة إلا بحال من التعاهد والاستذكار. والذاكرة محتاجة لمن يعودها استثبات المعلومات والعمل على إقرارها في قرارها، وتعاهدها لئلا يصيبها صدأ أو انمساح، وذلك بالتكرار والمراجعة. ثم إنما سهل حفظه بسرعة سهل انطلاقه بسرعة، فتثبيته ما يقرأ ما يحفظ بتكرار قراءة ما يراد حفظه عشرات المرات، ثم إذا استقر يتعاهد لئلا يتفلت. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق ويثبت العلم في صدورنا. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هل هذا النصر نصر حقيقي في الحرب والتمكين أم ما المراد به؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم، ومعنى أنها منصورة أنها منتصرة بثباتها على الحق. وإذا كانت ثابتة على الحق فهي منتصرة بدون شك، لأن أشرف الخليقة مجتمعة النبي والصحابة رضي الله عنهم، وقد انتصروا في مواقع وانتصر عليه في مواقع، وهم خير من كان على وجه الأرض. أما من هؤلاء الطائفة فهم المتنسفون بدين الله في ظاهرهم وباطنهم، المتأدبون بآداب الإسلام، العاضون عليه بالنواجذ، الصادقون في متابعة هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، أهل العقيدة الصافية المخلصون بتوحيدهم لربهم جل وعلا، المتجنبون للغلو بنبي الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه، بل هم المحبون لصحابة رسول الله أجمعين، المتجنبون للخرافات الوافدة أو الخرافات الموروثة من المخرفين وأعداء الدين. فمن تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة الصادقة المنصورة. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: استرقت اليهود على 71 فرقة، واسترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهؤلاء هم الفرقة الناجية. من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. أحسن الله إليكم. أخونا أحمد العتيبي في آخر أسئلته يقول: ماذا عن اشتراط زواج بنت العم لابن عمها وربما منعها من الزواج بغيره، هل هذا مشروع؟ بل هذا من الظلم والعدوان والتعدي لحدود الله، وهو من العادات الجاهلية المقيتة. والشخص الذي يحجر ابنة عمه

وما تلاه من كتب أهل الكتاب. وكثير من الأحوال ذكرت في العهد الأول، وذكرها قد يكون حقا وقد يكون من المخترعات، فهو لا يعلم متى سيقتل عمر رضي الله عنه، لأن هذا من المغيبات. حذيفة رضي الله عنه لما سأله عمر عن الفتن وقال فتنة الرجل في أهلي وماله تكفر الصلاة، قال ليس عن هذا أسأل، قال تسألني عن التي تموج كموج البحر، قال نعم، قال ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال يفتح أن يكسر، قال بل يكسر، فقال أحري به أن لا يغلق، فقال حذيفة أجل. وسأل التابعون حذيفة رضي الله عنه هل كان عمر يعرف ما تقول يا حذيفة، قال نعم يعرف، كما يعرف أن دون غد الليلة. فهذا حذيفة يخبر أن عمر يكسر، أن هذا لا يكسر وقتله قتله، وقال لا يغلق. وكون كعب الأحبار وجد في الكتاب أوصاف أناس من يتولون الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى أفعال عمر ظن أو ترجح له أنه عمر وأمثال ذلك، فهذا مما يقال فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. أما العلم متى سيقتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علي رضي الله عنه يضربه أشقى هذه الأمة حتى يخضب لحيته من هامته، وكان يرى أن علي رضي الله عنه يقول أما أنا لأشقاها أن يخضب هذه وأشتر لحيته من هذا، لكن لم يبين متى يكون ذلك. أحسن الله إليكم، يقول وجه جزاكم الله خير كلمة إلى الشباب تحسونهم فيها على ضرورة احترام كبار السن خصوصا الأقارب، حيث أشاهد بعض الشباب هداهم الله ربما رفع صوته على كبير السن أو لا يحترمه أو يعلق عليه. من سيء الآداب وقبيح الأخلاق أن يحتقر الشاب شيخا لشيبته أو شيخة لكبر سنها، وإذا كانوا من القرامات صار الحق أجل وأعظم والواجب أقوى وأشد. وهؤلاء الشباب شباب اليوم هم شيوخ وشياب غد، وكما يدين المرء يدان، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما يقدمه المرء يجد ثمرته. فإن عامل الناس بالاحتقار والاستهزاء لسنهم ونحو ذلك لقي من يعامله هذه المعاملة. ثم إن احترام للشيبة المسلم من حقوق المسلم على المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، لا يظلمه بلسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المخرج في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالواجب على الشباب أن يهتموا بالآداب الكريمة والأخلاق النبيلة، والواجب على آباء الأطفال أن يعودوهم احترام وإجلال كبار السن من القرابات وغيرها. فإن من إجلال الله جل وعلا أن يطيع الإنسان الله جل وعلا ويجل عباد الله المتقين. والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المشاركة في المسابقات الثقافية التي تعرض في شهر رمضان في وسائل الإعلام المختلفة؟ هل يختلف الحكم إذا كانت الأسئلة الشرعية؟ سواء كانت الأسئلة الشرعية، ما دامت أن المسابقة هذه جوائز تبذل لا يترتب عليها شيء من طرق القمار أو ما يسمى يا نصيب، فلا بأس. إذا كانت الأسئلة أسئلة في علوم شرعية أو كانت في أسئلة في علوم دنيوية، المهم أن لا يكون الإنسان كاذبا ولا مزورا، أن يتقي الله جل وعلا في جوابه. وإذا حصل له شيء من هذا المال فبادله، إنما بدله عن طيب نفس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.